امسح دموعك. جديد الفنان احمد المنصوري. امسح دموعك فالله غفور رحيم، يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون، افتح له قلبك هو الله العلي. أحمد المنصوري. امسح دموعك، حياتك إنما أيام وأفعالك هي العنوان، وما هي قول أو أحلام، حياتك فعل يا إنسان. وانت وين؟ امسح دموعك. نسيت اللمس بأحداثك ولا فكرت في باكر، أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر. نسيت الأمس بأحداثك ولا فكرت في باكر، أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر. أمسي ماضي ما يرجع، بتغيير من بقادر أسطر. أمسح دموعك، جديد الفنان أحمد المنصوري. ألا يا شاكي همك على الناس، ترى الشكوى لغير الله مذلة، تعاملهم كل طيبة وإحساس، وحملك ما تلاقي من شلة. ألا يا شاكي همك على الناس، ترى الشكوى لغير الله مذلة، تعاملهم كل طيبة وإحساس، وحملك ما تلاقي من شيء. أحمد المنصوري. أحمد المنصوري. اللي من دنياه مل وانقطع فيه الأمل، مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل. جديد الفنان أحمد المنصوري. اللي من دنياه مل وانقطع فيه الأمل، مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل. أقف واجه وحاول لا تفكر في التهرب، اغلط تعثر واصل بضريبة من يجار. امسح دموعك. دموعك. أحمد المنصوري. سبحان ونرى فيها الأنجما، سبحان من رفع السماء ونرى فيها الأنجما، سبحان وهو الذي خلق العبادة تكرما، جاعل النجدين يهدي من يشاء إليهما، سبحان وهو الذي خلق العبادة تكرما. امسح دموعك، جديد الفنان أحمد المنصوري. امسح دموعك.